بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه هي تتمة دروس التفسير من قصار المفصل من كتاب تفسير البغوي رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن، وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا. وكما سبق، فإن أولى ما تنفق فيه الأعمار وتصرف فيه الأوقات كتاب الله عز وجل. فعلينا أيها الإخوة أن نقبل على كتاب ربنا تلاوة وتدبرا وعملا. وانتهينا من قبل عند سورة العصر، ونبدأ اليوم بإذن الله سورة الهمزة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال العلامة الحسين بن مسعود أبو محمد البغوي رحمه الله في تفسيره سورة الهمزة وهي مكية: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. قال ابن عباس: هم المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب، ومعناهما واحد وهو العياب. الباغون للبراء العيب ومعناهما واحد وهو العياب. وقال مقاتل: الهمزة الذي يعيبك في الغيب، واللمزة الذي يعيبك في الوجه. وقال أبو العالية والحسن بضده. وقال سعيد بن جبير وقتاده: اللمزة الذي يأكل لحوم الناس ويغتابهم، واللمزة الطعان عليهم. وقال ابن زيد: الهمزة الذي يهمز الناس بيده ويضربهم، واللمزة الذي يلمزهم بلسانه ويعيبهم. وقال سفيان الثوري: ويهمز بلسانه ويلمز بعينه. ومثله قال ابن كيسان: الهمزة الذي يؤذي جليسه بسوء اللفظ، واللمزة الذي يومض بعينه ويشير برأسه ويرمز بحاجبه، وهما نعتان للفاعل، نحو سخرة وضحكة، الذي يسخر ويضحك من الناس. للذي يسخر ويضحك من الناس. والهمزة واللمزة ساكنة الميم الذي يفعل ذلك به. وأصل الهمز الكسر والعض على الشيء بالعنف. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يبين معنى الهمزة واللمزة، وترك معنى ويل لما سبق يعني بيانه. والويل كما سبق يعني يأتي بمعنيين: إما أن يكون بمعنى الخزي والهلكة والوعيد، وإما أن يكون بمعنى واد في جهنم كما سبق. يعني الشاهد أنه أخذ يبين معنى ويل لكل همزة لمزة، من هو الهمزة ومن هو اللمزة. اختلف السلف في تفسير هذين الوصفين كما سمعنا. هناك من يقول يعيبك في الغيب، يعيبك في الوجه، الهمزة الذي يأكل لحوم الناس ويغتابهم، الذي يهمز الناس بيده ويضربهم، واللمزة يلمزهم بلسانه ويعيبهم. فهي يعني أوصاف مختلفة إلى غير ما ذكروا، الذي يومض بعينيه أي يغمز بعينيه وهكذا، فهذه أوصاف مختلفة للهمزة واللمزة، لكن الشاهد أن هذه الأفعال القبيحة قد جاء الشرع بالنهي عنها والتحذير الذي يغتاب الناس ويطعن فيهم ويأكل أعراضهم وينتقصهم في الازدراء والسخرية، فكل هذه من الأفعال القبيحة التي يتنزه عنها المرء ويبتعد. وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن شرار عباد الله من هذه الأمة المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العنت، يعني الهلاك. فهذا الحديث وأمثاله يدل على شناعة هذه الأفعال القبيحة، ما يتعلق بالطعن في الناس والاستهزاء بهم والسخرية والنميمة، وقد ورد التحذير منها في أحاديث كثيرة، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين يعذب صاحبهما فقال: أما إنهما يعذبان في كبير، وذكر أن أحدهما كان يمشي بالنميمة، كان يمشي بالنميمة ينقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، على وجه الإفساد. فلذلك أيها الأخوة، يعتبر المرء بهذا التحذير العظيم وهذا الوعيد الذي وعد به من وقع فيه: ويل لكل همزة لمزة. نعم. واختلفوا في من نزلت هذه الآية، قال الكلبي: نزلت في الأخنس بن شريق بن وهب الثقفي، ابن وهب الثقفي، كان يقع في الناس ويغتابهم. وقال محمد بن إسحاق: ما زلنا نسمع أن سورة الهمزة نزلت في أمية بن خلف الجمحي. وقال مقاتل: نزلت في الوليد بن المغيرة، كان يغتاب النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه ويطعن عليه في وجهه. وقال مجاهد: هي عامة في حق كل من هذه صفته. ثم وصفه فقال: يكفي. إذن كذلك اختلف في من نزلت فيه، اختلف المفسرون في معنى الوصفين السابقين الهمزة واللمزة، وكذلك اختلفوا في من نزلت فيه، اختلفوا في ذلك، وحكي أنها نزلت في أشخاص معينين كما سمعنا. ولكن مع هذا، وإن ورد في ذلك ما ورد، فالآية عامة تعم من كان بهذا الوصف نظرا للعموم، فهي عامة: ويل لكل همزة لمزة، فهي تشمل كل من وقع في هذا الفعل، ويل لكل همزة لمزة. ولذلك قال مجاهد كما تلاحظون: هي عامة في حق كل من هذه صفته، هي عامة في حق كل من هذه صفته. نعم. ثم وصفه فقال: الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الذي جمع مالا وعدده، قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي جميعا. قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وحمزة والكسائي جمع بتشديد الميم على التكثير، وقرأ الآخرون بالتخفيف، وعدده أحصاه. وقال مقاتل استعده وادخره وجعله عتادا له، يقال أعددت الشيء وعددته إذا أمسكته. يحسب أن ماله أخلده في الدنيا، يظن أنه لا يموت مع يساره. الذي جمع مالا معدده، كما سمعنا أن هناك قراءة أخرى سبعية بل عشرية قرأ بها أبو جعفر بن عامر وحمزة الكسائي، جمع تدل على التكثير، كثير الجمع للمال، جمع مالا وعدده، أخذ يعده ويدخره ويعده لما أمامه. الشاهد أن هذا يعني وصف هذا الذي ذكر الله عز وجل من قبل، همزه وأيضا يجمع المال ويكنزه، فالذي يفعل هذا الذي يجمع المال ويكنزه ولا ينفقه في وجوه الخير ولا يصرفه في حقه فهو مذموم. الواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل فيما آتاه الله من مال. يحسب أن ماله أخلده، يظن أن هذا المال أنه سيبقيه، أنه سيعيش، وأنه سيخلد، وأنه سيستفيد من هذا المال طيلة حياته، وأنه لن يموت، هكذا يظن، كما ذكر الله عز وجل عن ذاك الرجل قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، فهو ظن أن هذا الأمر سيدوم وأنه لن يرجع إلى ربه، فدعاه هذا الأمر إلى أن أنكر البعث والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا يصنع من اغتر بالحياة الدنيا وانشغل بها. نعم. كلا ردا عليه ألا يخلده ما أي ألا يخلده ماله، لينبذن أي ليطرحن في الحطمة في جهنم، والحطمة من أسماء النار مثل سقر ولظى، سميت حطمة لأنها تحطم العظام وتكسرها. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، أي التي يبلغ ألمها ووجعها إلى القلوب. والاطلاع والبلوغ بمعنى واحد، يحكى عن العرب متى طلعت أرضنا أي بلغت، ومعنى الآية أنها تأكل كل شيء منه حتى تنتهي إلى فؤاده. قاله القرضي والكلبي. طيب كلا أيضا يعني سبق بيان معناها، كلا إما أن تكون بمعنى الردع والزجر كلا، أو تكون بمعنى حقا كما سبق. فهنا يقول ردا عليه ألا يخلده ماله، لن يخلده ماله. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن إيش بمعذبين. انظروا كيف يعني الإنسان عندما يغتر بماله وما أعطاه الله عز وجل، هكذا يعني. فالله سبحانه وتعالى يقول كلا لينبذن أي والله ليطرحن في الحطمة، وهي اسم، الحطمة اسم من أسماء جهنم عياذا بالله. قال لأنها تحطم العظام وتكسرها أو تكسرها، فهذه هي الحطمة التي ستحطم هذا العنيد الذي شغل بماله وما أعطي، والذي أنكر البعثة والرجعة. وقال هنا وما أدراك ما الحطمة، وما أدراك تهويل لأمرها، تهويل استفهام تعظيم وتهويل، وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة. فهذه الحطمة كما ذكر العلماء أنها تشتعل وتلتهب من شدة الإيقاد، ويبلغ حرها أنها تحرق القلوب، تحرق القلوب، تصل وتنفذ إلى قلوبهم بحسب ذنوبهم. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى أعد هذه الحطمة لمن وقع في مخالفة أمره وجانب الحق واتبع هواه. وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة يبلغ ألمها ووجعها إلى القلوب. نعم. إنها عليهم مؤصدة مطبقة مغلقة في عمد ممددة، قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر في عمد بضم العين والميم، وقرأ الآخرون بفتحها كقوله تعالى رفع السماوات بغير عمد ترونها، وهما جميعا جمع عمود مثل أديم وأدم وأدم، قاله الفراء. وقال أبو عبيدة جمع عماد مثل إهاب وأهب وأهب، قال ابن عباس أدخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد، وقيل في عمد ممددة في أعناقهم الأغلال السلاسل، وقيل هي عمد ممددة على باب جهنم سدت عليهم بها الأبواب لا يمكنهم الخروج. وقال قتادة بلغنا أنها عمد يعذبون بها في النار، وقيل هي أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النار، أي أنها مطبقة عليهم بأوتاد ممددة، وهي في قراءة عبد الله بعمد بالباء. قال مقاتل أطبقت الأبواب عليهم ثم سدت بأوتاد من حديد من نار حتى يرجع عليهم غمها وحرها، فلا يفتح عليهم باب ولا يدخل عليهم روح. والممددة من صفة العمد أي مطولة، فتكون أرسخ من القصيرة. طيب، إذن هذه حالة أهل النار، أهل الحطمة. وصف الله عز وجل هذه النار بأنها عليه مؤصدة، يعني مطبقة مغلقة في عمد ممددة، يعني في أعمدة طويلة يعذبون فيها. وكما سمعنا يعني كلام السلف في هذا، لكن قال الطبري رحمه الله وأولى الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال معناه أنهم يعذبون بعمد في النار. من الذي قال هذا القول؟ الطبري. بس من الذي قال مما سبق يعني من الأقوال؟ انظروا الأقوال، قال معناه أنهم يعذبون بعمد في النار، ها؟ هو قتادة الذي ذكر هذا القول، فهو يرجح أن هذا هو القول الصحيح أنهم يعذبون بعمد في النار. قال الطبري والله أعلم كيف تعذيبه إياهم بها، كيف تعذيبه إياهم بها لا ندري، لا نعلم هذا، ولم يأتي خبر تقوم به الحجة بصفة تعذيبهم بها، ولا وضع لنا دليل فندرك به صفة ذلك، فلا قول فيه غير الذي قلنا يصح عندنا. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى قال إنها عليه مقصدة مغلقة مطبقة في عمد أو في عمود، القراءة الأخرى أيضا المتواترة ممددة يعني في أعمدة طويلة. نعم، فكيفية تعذيبهم الله أعلم به، لكن هذا الذي جاءنا هذا القدر الذي ذكره الله عز وجل يكفينا في يعني التخويف والترهيب من حال أولئك، كيف أن النار تكون مطبقة عليهم وأنهم يعذبون في يعذبون بهذه العمود في النار، يعذبون بهذه العمود في النار. وقوله وهي في قراءة عبد الله، سبق أنه إذا قيل قراءة عبد الله المقصود به ابن مسعود رضي الله عنه، وإذا قيل في مصحف عبد الله أيضا المراد به ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. طيب تفضل. سورة الفيل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وكانت قصة أصحاب الفيل على ما ذكره محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس، وذكره الواقدي أن النجاشي ملك الحبشة كان قد بعث أرياط إلى أرض اليمن فغلب عليهم، فقام رجل من الحبشة يقال له أبرهة ابن الصباح أبو يكسوم، فساخط أرياط في أمر الحبشة حتى انصدعوا صدعين، وكانت طائفة مع أرياط وطائفة مع أبرهة، فتزاحفا فقتل أبرهة أرياط، واجتمعت الحبشة لأبرهة وغلب على اليمن وأقره النجاشي على عمله. ثم إن أبرهة رأى الناس يتجهزون أيام الموسم إلى مكة لحج بيت الله، فبنى كنيسة بصنعاء وكتب إلى النجاشي إني قد بنيت لك بصنعاء كنيسة لم يبن لملك مثلها لم يبن لملك مثلها، ولست منتهيا حتى أصرف إليها حج العرب. فسمع به رجل من بني مالك بن كنانة فخرج إليها مستخفيا، فدخلها ليلا فقعد فيها وتغوط بها ولطخ بالعذرة قبلتها، فبلغ ذلك أبرهة فقال من اجترى علي ولطخ كنيستي بالعذرة ولطخ كنيستي بالعذرة. فقيل له صنع ذلك رجل من العرب من أهل ذلك البيت، سمع بالذي قلت. فحلف أبرهة عند ذلك ليسيرن إلى الكعبة حتى يهدمها، فكتب إلى النجاشي يخبره بذلك وسأله أن يبعث إليه بفيله، وكان له فيل يقال له محمود، وكان فيلا لم يرى مثله عظما وجسما وقوة، فبعث به إليه. فخرج أبرهة من الحبشة سائرا إلى مكة وخرج معه بالفيل، فسمعت العرب بذلك فأعظموه ورأوا جهاده حقا عليهم. فخرج ملك من ملوك اليمن يقال له ذو نفر بمن أطاع ذو نفر بمن أطاعه من قومه، فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ ذا نفر، فقال أيها الملك لا تقتلني فإن استبقائي خير قتلي، فاستحياه وأوثقه، وكان أبرهة رجلا حليما. ثم سار حتى إذا دنا من بلاد خثعم، خرج نفيل بن حبيب الخثعمي في خثعم ومن اجتمع إليه من قبائل اليمن، فقاتلوه فهزمهم وأخذ نفيلا. فقال نفيل أيها الملك إني دليل بأرض العرب، وهاتان يداي على قومي بالسمع والطاعة، فاستبقاه وخرج معه يدله حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب في رجال من ثقيف، فقال أيها الملك نحن عبيدك ليس لك عندنا خلاف، وإنما تريد البيت الذي بمكة، نحن نبعث معك من يدلك عليه. فبعثوا معه أبا رغال مولا لهم، فخرج حتى إذا كان بالمغمس مات أبو رغال وهو الذي يرجم قبره وبعث أبرهة بن المغمس رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مسعود على مقدمة خيله، وأمره بالغارة على نعم الناس، فجمع الأسود إليه أموال الحرم وأصاب لعبد المطلب 200 بعير. ثم إن أبرهة بعث حباطة الحميري إلى أهل مكة وقال سل عنه ثم أبلغه ما أرسلك به إليه، أخبره أني لم آت لقتال، إنما جئت لأهدم هذا البيت. فانطلق حتى دخل مكة فلقي عبد المطلب بن هاشم فقال إن عبد المطلب بن هاشم فقال إن الملك أرسلني إليك لأخبرك أنه لم يأتي لقتال إلا أن تقاتلوه، إنما جاء لهدم هذا البيت ثم الانصراف عنكم. فقال عبد المطلب ما له عندنا قتال ولا لنا به يد إلا أن نخلي بينه وبين ما جاء له، فإن هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، فإن يمنعه فهو بيته وحرامه، وإن يخل بينه وبين ذلك فوالله ما لنا به قوة. قال فانطلق معي إلى الملك. فزعم بعض العلماء أنه أردفه على بغلة كان عليها وركب معه بعض بنيه حتى قدم المعسكر، وكان ذو نفر صديقا لعبد المطلب، فأتاه فقال يا ذا نفر هل عندك من غناء فيما نزل بنا؟ فقال ما غناء رجل أسير لا يأمن أن يقتل بكرة أو عشية، ولكن سأبعث إلى أنيس سائس الفيل فإنه لي صديق، فأسأله أن يصنع لك عند الملك ما استطاع من خير ويعظم خطرك ومنزلتك عنده. قال فأرسل إلى أنيس فأتاه فقال له إن هذا سيد قريش صاحب عير مكة الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في رؤوس الجبال، وقد أصاب له الملك 200 بعير، فإن استطعت أن تنفعه عنده فانفعه فإنه صديق لي أحب ما وصل إليه من خير. فدخل أنيس على أبرهة فقال أيها الملك هذا سيد قريش وصاحب عير مكة الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في رؤوس الجبال يستأذن إليك، وأنا أحب أن تأذن له فيكلمك وقد جاء غير ناصب لك ولا مخالف عليك فأذن له. وكان عبد المطلب رجلا جسيما وسيما، فلما رآه أبرهة أعظمه وأكرمه وكره أن يجلس معه. فلما رآه أبرهة أعظمه وأكرمه وكره أن يجلس معه على السرير وأن يجلس تحته، فهبط إلى البساط فجلس عليه ثم دعاه فأجلسه معه، ثم قال لترجمانه قل له ما حاجتك إلى الملك. فقال له الترجمان ذلك. فقال عبد المطلب حاجتي إلى الملك أن يرد علي 200 بعير أصابها لي. فقال أبرهة لترجمانه قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك وقد زهدت فيك. قال عبد المطلب لما؟ قال جئت إلى بيت وهو دينك ودين آبائك وهو شرفكم وعصمتكم لأهدمه لم تكلمني فيه وتكلمني في 200 بعير أصبتها. قال عبد المطلب أنا رب هذه الإبل وإن لهذا البيت ربا سيمنعه. قال ما كان ليمنعه مني. قال فأنت وذاك. فأمر بإبله فردت عليه. فلما ردت الإبل إلى عبد المطلب خرج فأخبر قريشا الخبر،

فدنوا من ساحل البحر وثم بيعة بيعة يا شيخ وثم بيعة وثم بيعة وثم بيعة بيعة للنصارى تسميها قريش الهيكل وثم بيعة للنصارى تسميها قريش الهيكل للنصارى تسميها قريش الهيكل فنزل فأججوا نارا واشتووا فلما ارتحلوا تركوا النار كما هي في يوم عاصف فعجت الريح فاضطرم الهيكل نارا فانطلق الصريخ إلى النجاشي فأسف غضبا للبيعة فبعث أبرهة لهدم الكعبة وقال فيه إنه كان بمكة يومئذ أبو مسعود الثقفي وكان مكفوف البصر يصيف بالطائف ويشتو بمكة وكان رجلا نبيلا تستقيم الأمور برأيه وكان خليلا لعبد المطلب فقال له عبد المطلب ماذا عندك هذا يوم لا يستغنى فيه عن رأيك فقال أبو مسعود اصعد بنا إلى حراء فصعد الجبل فقال أبو مسعود لعبد المطلب اعمد إلى مئة من الإبل فجعلها لله وقلدها نعلا ثم أرسلها في الحرم لعل بعض هذه السودان يعقر منها شيئا فيغضب رب هذا البيت فيأخذهم ففعل ذلك عبد المطلب فعمد القوم إلى تلك فعمد القوم إلى تلك الإبل فحملوا عليها وعقروا بعضها وجعل عبد المطلب يدعو فقال أبو مسعود إن لهذا البيت ربا يمنعه فقد نزا تبع ملك اليمن صحن هذا البيت وأراد هدمه فمنعه الله وابتلاه وأظلم عليه 3 أيام فلما رأى تبع ذلك كساه القباطي البيض وعظمه ونحر له مرة ثانية فلما رأى تبع ذلك كساه القباطي البيض القباطي البيض البيض البيض القباطي البيض البيض نعم يعني الثياب كساه القباطي البيض القباطية القباطية البيض كساه القباطي البيض وعظمه ونحر له جزورا ثم قال أبو مسعود فانظر نحو البحر فنظر عبد المطلب فقال أرى طيرا بيضا نشأت من شاطئ البحر فقال أرمقها ببصرك أين قرارها قال أراها قد دارت على رؤوسنا قال فهل تعرفها قال فوالله ما أعرفها ما هي بنجدية ولا تهامية ولا غربية ولا شامية قال ما قدها قال أشباه اليعاسيب في منقارها حصن كأنها حصل حذ قد أقبلت كالليل يكسي بعضها بعضا أمام كل رفقة طير يقودها أحمر المنقار أسود الرأس طويل العنق فجاءتها حتى إذا حاذت بعسكر القوم وكدت فوق رؤوسهم فلما توافت الرجال كلها أهالت الطير ما في مناقيرها على من تحتها مكتوب في كل حجر اسم صاحبه ثم إنها إن صاعت راجعة من حيث جاءت فلما أصبح انحط من ذروة الجبل فمشيا ربوة فلم يؤنسا أحدا ثم دنوا ربوة فلم يسمعا حسا فقال بات القوم ساهرين فأصبحوا نياما فلما دنوا من عسكر القوم فإذا هم خامدون وكان يقع الحجر على بيضة أحدهم فيخرقها حتى يقع في دماغه ويخرق الفيل والدابة ويغيب الحجر في الأرض من شدة وقعه فعمد عبد المطلب فأخذ فأسا من فؤوسهم فحفر حتى أعمق في الأرض فملأ من أموالهم من الذهب الأحمر والجوهر فملأه من أموالهم من الذهب الأحمر والجوهر وحفر لصاحبه حفرة فملأها كذلك. ثم قال لأبي مسعود هات فاختر إن شئت حفرة فاختر إن شئت حفرتي وإن شئت حفرتك وإن شئت فهما لك معا. قال أبو مسعود اختر لي على نفسك. فقال عبد المطلب إني لم آل أن أجعل أجود المتاع في حفرتي فهو لك. وجلس كل واحد منهما على حفرته. ونادى عبد المطلب في الناس فتراجعوا وأصابوا من فضلهما حتى ضاقوا به ذرعا. وساد عبد المطلب بذلك قريشا وأعطته المقادة. فلم يزل عبد المطلب وأبو مسعود في أهليهما في غنى من ذلك المال. ودفع الله عن كعبته وبيته واختلفوا. جزاك الله خيرا. هذه الروايات التي استمعنا إليها ذكرها أهل السير في كتبهم وكذلك بعض المفسرين في كتبهم، وهي قصة شهيرة، منهم من يذكرها بطولها ومنهم من يختصر، وكما سمعنا فيها من الغرائب والأشياء التي يعني تتناقض، يعني في كما ذكر بعض العلماء من حيث يعني عدد الفيلة والطير الأبابيل وكذا، لكن لا يهمنا يعني هذه الروايات ولسنا بحاجة يعني إليها، مع أنها شهيرة يعني ومعروفة. الذي يهمنا أصل القصة وما حصل وما حصل، وقد أخبرنا الله عز وجل أنه أهلك أصحاب الفيل، أهلكهم. فهذه التفاصيل وهذه الروايات ذكر بعض العلماء أنها لا يصح شيء منها، وإن كانت يعني مشهورة في كتب السير. المقصود أيها الإخوة أنه حصل ما حصل من شأن هؤلاء الذين جاءوا بهدم الكعبة وأرادوا بها سوءا، فأهلكهم الله عز وجل. وقد أهلك الله عز وجل كل طاغية أراد أن يعتدي على بيته. هذه القصة بطولها كما سمعنا فيها تفاصيل، ذكر اسم الفيل محمود، وأن هناك فيلة جاءت أيضا، وفيها ذكر الطير الأبابيل وهكذا. المقصود أيها الإخوة أن ما يهمنا في ذلك العبرة والعظة. قد تجد قصة في القرآن ويذكر المفسرون بها اختلاف في الأسماء، في عدد كذا، في يذكرون تفاصيل، لكن هذه لا تهمنا بقدر ما يهمنا القصة، العبرة منها والدروس التي نستفيدها ومثل ذلك قصة أصحاب الفيل، أصحاب الكهف، أسماؤهم مثلا ولون كلبهم أتعرض لها العلماء، لكن ما الفائدة من هذا؟ يكفينا ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ولو كان فيها يعني فائدة لنا لذكره الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. فالآن نسمع ما هو أهم من هذه الروايات التي سبق ذكرها بطولها. نعم. واختلفوا في تاريخ عام الفيل. فقال مقاتل كان قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين سنة، وقال الكلبي بثلاث وعشرين سنة، والأكثرون على أنه كان في العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى هذا الأمر صار فيه خلاف بين العلماء، متى كان حادثة الفيل أو تاريخ عام الفيل، متى كان؟ هل هو في عام كذا أو في عام كذا؟ اختلفوا فيه كما سمعنا. لكن الذي ذكره المؤرخون أو الذي يعني يصح أن ولادة النبي عليه الصلاة والسلام متى كان؟ في عام الفيل هكذا. نعم. قوله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قال مقاتل: كان معهم فيل واحد. وقال الضحاك: كانت الفيلة ثمانية، وقيل 12 سوى الفيل الأعظم. وإنما سوى الفيل الأعظم، الفيل الأعظم، سوى الفيل الأعظم، سوى الفيل الأعظم، سوى الفيل الأعظم. وإنما وحد لأنه نسبهم إلى الفيل الأعظم. وقيل لوفاق وقيل لوفاق رؤوس الآي. هذه أيضا أقوال، يعني كم عدد الفيلة، ولا يهمنا أيضا هذا الأمر كما سبق. الذي يهمنا العبرة والعظام من قصة أصحاب الفيل. نعم. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم لحظة. وقيل لوفاق رؤوس الآي، يعني يقصد إنه فيل واحد، لكن قال بأصحاب الفيل إيش؟ لتكون على نسق واحد، نهايات الآيات يعني رؤوس الآية لتكون على نسق واحد. نعم، مراعاة الفاصلة يعني يقول. لكن على العموم الله أعلم، يعني هل هو فيل واحد أو فيلة، لكن الله عز وجل قال بأصحاب الفيل، بأصحاب الفيل، فنعم يكفينا هذا. طيب، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قوله ألم يجعل كيدهم في تضليل، كيدهم يعني مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة، يعني مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة. وقوله في تضليل عما أرادوا، وأضل كيدهم حتى لم يصلوا إلى الكعبة وإلى ما أرادوه بكيدهم. قال مقاتل: في خسارة، وقيل في بطلان. نعم. إذن ألم يجعل كيدهم في تضليل، هذا استفهام ايش يسمى؟ ما يسمى؟ نعم؟ لا موت، ها؟ تقريري، استفهام تقريري. ألم يجعل يعني قد جعل الله سبحانه. سبق معنا هذا في سورة ايش أيضا تذكرون، اللي كان معنا يعني مر معنا أيضا. ألم نشرح لك صدرك، يعني قد شرحنا لك صدرك. فالله سبحانه وتعالى جعل كيد هؤلاء القوم في تضليل، أضل سعيهم، وجعل كيدهم في تباب وفي خسار. وهكذا كل طاغية معتد أثيم الله سبحانه وتعالى ينتقم منه ويرد كيده في نحره، يرد كيده في نحره. فهم أرادوا أن يصلوا إلى الكعبة ليهدموها فأبادهم الله سبحانه وتعالى. نعم. وأرسل عليهم، قوله وأرسل عليهم طيرا أبابيل كثيرة متفرقة يتبع بعضها بعضا، وقيل أقاطيع كالإبل المؤبلة. قال أبو عبيدة: أبابيل جماعات في تفرقة، يقال جاءت الخيل أبابيل منها هنا وها هنا. قال الفراء: لا واحد لها من لفظها، لا واحد لها من لفظها. وقيل واحدها إبالة. وقال الكسائي: إني كنت أسمع النحويين يقولون واحدها أبول مثل عجول وعجاجيل. وقيل واحدها من لفظها إبيل. قال ابن عباس: كانت طيرا لها خراطيم كخراطيم الطير، وأكف كأكف الكلاب. وقال عكرمة: لها رؤوس كرؤوس السباع. قال الربيع: لها أنياب كأنياب السباع. وقال سعيد بن جبير: خضر لها مناقير صفر. وقال قتادة: طير سود جاءت من قبل البحر فوجا فوجا، مع كل طائر ثلاثة أحجار، حجران في رجليه وحجر في منقاره، لا تصيب شيئا إلا هشمت. نفس الشيء، هذه الأوصاف التي وردت عن بعض السلف الله أعلم بها، لكن يبقى أنها طير أبابيل أرسلها الله سبحانه وتعالى لينتقم من هؤلاء القوم، وقد فعل. نعم. قوله: ترميهم بحجارة من سجيل. قال ابن عباس: قال ابن عباس وابن مسعود: صاحت الطير ورمتهم بالحجارة، فبعث الله ريحا فضربت الحجارة فزادتها شدة، فما وقع منها حجر على رجل إلا خرج من الجانب الآخر، وإن وقع على رأسه خرج من دبره. فجعلهم كعصف مأكول كزرع، وتبن أكلته الدواب فراثته، فيبس وتفرقت أجزاؤه. شبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزاء الروث. قال مجاهد: العصف ورق الحنطة. وقال قتادة: هو التبن. وقال عكرمة: كالحب إذا أكل فصار أجوف. وقال ابن عباس: هو القشر الخارج الذي يكون على حب الحنطة كهيئة الغلاف له. نعم. إذن أرسل الله عز وجل هذه الطير ترميه بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، يعني حتى صاروا كبقايا الزرع، كبقايا الزرع المأكول الذي تحول بعد الخضرة والنضرة إلى أن صار ملقا على الأرض يداس بالأقدام. هذا المختصر، يعني كلام أهل العلم، أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم وجعلهم كعصف مأكول، بقايا الزرع المأكول الذي يتحول بعد الخضرة والنضرة إلى أن يداس بالأقدام بعد أن كان في حال بهية بهيجة. والله تعالى أعلم. ونكمل الدرس غدا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.